صلى الله عليه وسلم شعر شعار، وهذه قاعدة ذكرناها، كل ثلاثي وسطه حرف عرق يجوز في وجهان السكون والفتح، الشعر شعار، بحر بار، نهر نهر، وهكذا.